السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فدائما كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك شهد الله له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وتتوالى النصوص في الكتاب العزيز لإثبات بركة هذا الكتاب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجدير بنا أن نقترب من هذا الكتاب العزيز ولا نبتعد عنه، وأي مؤسسة علمية تبتعد عن هذا القرآن ففي مناهجها خلل. فعلى كل معلم أن يولي كتاب الله سبحانه وتعالى اهتمامه الأكبر. والله يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إلى تفسير بعض الآيات من سورة الشورى، قال الله تعالى: بدأت هذه السورة الكريمة بأحرف مقطعة حاء ميم وعين سين قاف، وهي أحرف بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز. وأمثل الأقوال في شأنها أنها أحرف العلم بها موكول إلى الله سبحانه، وكأنها سيقت للتحدي. فكأن هذه الأحرف الحاء والميم والعين والسين والقاف أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا تأتوا منها ولو بآية، فيسيقت للتحدي. قال تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فأوحى الله إلى الأنبياء عموما، فالوحي لرسول الله ليس ببدع من الأمر، فقد أوحى الله إلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما قال الرسول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأنا لست بمحدث ولست بمحدث، إنما أنا سائر على ما سار عليه الأنبياء من قبلي، وإن كان الله أوحى إلي فقد أوحى إلى أنبياء أيضا من قبلي. أما قوله الله العزيز، العزيز الغالب، والعزة من الغلبة. قال: وعزني في الخطاب، أي غلبني بالحجة. قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، الذي أحكم كل شيء. واصل الحكمة المنع، وهي المنع من كل قبيح والمنع من كل رديء. فالشخص الحكيم الذي تمنع حكمته من تصرفاته من التصرفات الطائشة ومن الأفعال الطائشة من الأقوال الطائشة، إنما يتكلم إذا تكلم بحكمة ولمنفعة. فالحكيم حكيم في شرعه، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تدبيره، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، قيل له ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهذا من أشهر الأقوال في تفسيرها. له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما كيف يشاء، هي ملك له وهو القاضي فيها كذلك، فهو صاحب الأمر والنهي فيها، وهي أيضا ملك له سبحانه وتعالى. له ملك له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العلي مكانة وقدرا بكل صور العلو، علي القدر، علي المنزلة، علي المكان بكل صور العلو، علو القهر، علو السلطان، علو المكان، علو المنزلة، علي بكل ما تقتضيه كلمة العلو. فاستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى في السماء، والنصوص بذلك صريحة وكثيرة جدا، حتى قال فريق من أهل العلم: لقد بلغت النصوص الدالة على علو الله أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي. وكل الآيات التي فيها أنزل تنزيل أنزلنا نزلنا كلها دل على ذلك. وكل الآيات التي فيها العروج تعرج يعرج يصعد كلها دل على ذلك. وبالله التوفيق فضلا عن النصوص الخاصة من القرآن الكريم والسنة الكريمة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما لا أعلم لأهل السنة اختلافا فيه لا عند المتأخرين الذين زاغوا عن طريق الحق والصواب وقالوا إن الله في كل مكان وتعاموا عن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنه مؤمنا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فاطيع. عروج الأرواح إلى خلقها، عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج دعوتنا، وإذا قلنا يا رب نمد أيدينا إلى السماء، وقد قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي طلبا وسؤالا لنا كي نوجهك إلى قبلة ترضاها. نصوص تتلوها نصوص تتلوها نصوص كلها دل على ذلك. أما قوله العلي فليس العلو المكان فقط، نعم علو المكان وعلو القدر وعلو المنزلة وعلو الغلبة وعلو القهر بكل صور العلو، الله هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات أن تتشقق من فوق هؤلاء الخلق. التفطر والتشقق، ومنه قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فالانفطار والتفطر كل ذلك بمعنى التشقق. يبقى السبب، ما الذي من أجله كادت السماوات أن تتفطر؟ قال فريق من أهل العلم ذاك موضح بقول الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فتكاد السماوات أن تتفطر وتتشقق وتتقطع قطعا على هؤلاء، تغيظا على هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وكذلك تغيظا على الذين جعلوا لله شريكا في الملك، وتغيظا على الذين زعموا أن الله له صاحبة. فهذا الوجه الأول، تكاد السماوات تتفطر من شرك المشركين ودعاوى المشركين الكاذبة وزعمهم أن الله له ولد. وقول آخر أن السماوات تكاد أن تتفطر إعظاما لله سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم، وإجلالا له تبارك وتعالى، فمن إجلالها لربها سبحانه، ومن معرفتها عظمة ربها سبحانه، تكاد أن تتفطر وأن تتقطع. وقال آخرون لما فوقها فوق السماوات من العرش العظيم. وقال آخرون من أهل العلم تكاد أن تتقطع من كثرة الملائكة الذين هم عليها يسبحون ويسجدون. وأشهر الأقوال القولان الأولان، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن من فوقهن بسبب شرك المشركين وافتراء المفترين وكذب الكذابين على الله. والآخر تكاد تتفطر إجلالا لله وتعظيما له سبحانه وتعالى. قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم، فهذا عمل الملائكة يسبحون بحمد ربهم. التسبيح يطلق على التنزيه، فإذا قال قائل إن الله له ولد نقول سبحان الله، يعني تنزه الله عن ذلك. إذا قال قائل لله شريك في الملك قلنا سبحان الله، يعني تنزه الله عن الشريك في الملك. فالشريك في التسبيح التنزيه. التسبيح هو التنزيه. فالشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى عفوا قل قد يفهم من كلامكم أن الله لا يعلم اختلاف بين أهل السنة إلا عند المتأخرين. أنا لم أقصد المتأخرين، تعرف الاستثناء المنقطع. ومن نسب إلى أهل السنة في مسألة وفي مسائل وخرج في مسائل فلا يكون من أهل السنة فيها ولا على رأي جمهورهم. أعوذ قائلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم، التسبيح هو التنزيه، ويسبحون بحمد ربهم فيها أقوال، أحدها يمزجون التسبيح بالحمد فيقولون سبحانك اللهم وبحمدك، مزج التسبيح بالحمد. الوجه الثاني أن قوله يسبحون بحمد ربهم أي أن تسبيحهم إنما هو من فضل الله عليهم أن ألهمهم أن يسبحوا. فتسبيحي لله أحمد عليه ربي، صلاتي لله أصلي بحمد الله، أصوم بحمد الله، أركع بحمد الله، أدعو ربي بتوفيق من الله. فهذا المعنى الثاني الذي ذكره العلماء يسبحون بحمد ربهم. والتسبيح الذي وفقوا إليه من فضل الله تعالى عليهم. والأول شهير والله تعالى أعلم. ففي الآية أو يستل من الآية فضل كلمة سبحان الله وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا من صيغ الاستغفار كما قال علماؤنا وأئمتنا، يعني صيغ الاستغفار لا تقف عند قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إنما أيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من صيغ الاستغفار، فهي سبب لمغفرة الذنوب. وكل ما كان فيه مغفرة للذنوب يريده العلماء في باب الاستغفار، وإن لم يكن صريحا في لفظة أستغفر الله. فإذا أذنبت وصليت ركعتين فالركعتان أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لقي امرأة فأصاب منها قبلة، أمره النبي أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فلذا شرع لنا الإكثار منها، وقد كان النبي يقول في أواخر حياته في سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. إذا كانت الملائكة تسبح بحمد ربها وتستغفر لمن في الأرض، فنحن نسبح بحمد ربنا ونستغفر لأنفسنا. ودل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وخاصة بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا وقد قال فريق من أهل العلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، إلا أن الرسول أيضا كان في الركوع يدعو. هذه دعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، دعاء بالمغفرة. فقوله صلوات الله وسلامه عليه أما الركوع فعظموا فيه الرب ليس المعنى منع الدعاء أو تحريمه في الركوع، إنما تغليب تعظيم الرب سبحانه في الركوع وتغليب الدعاء في السجود. ومن أسباب ذلك أن الدعاء تكون بين يديه تقدمات بين يدي الدعاء، فناسب أن يكون في الركوع تقدمات سبحان ربي العظيم، تعظيم لله عموما بكل صيغ التعظيم التي تريدها بعد أن تذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يأتي الدعاء كما هو المعتاد في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتقدمه دعوات، وحالا يتقدمه التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، القرآن يفسر بالقرآن، فقد يفهم من الآية أن الملائكة تستغفر لمن في الأرض عموما، ولكن ليس الأمر كذلك، إنما الوارد أنها تستغفر للذين آمنوا، تستغفر للذين آمنوا، فهي مفسرة بآية فاطر، بآية غافر، والله يقول سبحانه في سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الآيات. فهذه الآية تصلح كمثال لتفسير القرآن بالقرآن أو لبيان المجمل بمفصل في موطن آخر، ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا. ودل على المعنى المذكور من أن الملائكة لا تستغفر لمن في الأرض عموما دعاء الملائكة باللعنة على أقوام من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالشاهد أن الملائكة تلعن أقواما واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ختمت الآية بقوله الغفور ذو المغفرة الكثيرة للعباد على ذنوبهم، ويستفاد منها حثنا على الإكثار من الاستغفار، على الإكثار من الاستغفار، وهي نعمة من الله، وفوائد الاستغفار جليلة وعظيمة، فمنها أن الله يبيض به القلوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت، وإن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وعلى آخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكذلك الاستغفار سبب لسعة الأرزاق كما لا يخفى عليكم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي الآية الأخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فمن هنا استل بعض العلماء أن الاستغفار سبب لقوة البدن، وأن العصيان سبب لتلف البدن، وهذا مجرب جربه كل عاقل. تكثر من الاستغفار مع ذكر الله مع طمأنينة البال تصح في بدنك، تصح في عقلك. تكثر من الذنوب وتكثر من المعاصي تضعف في بدنك وتضعف في عقلك ويقل رزقك، فضلا عن أن الاستغفار امتثال لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكان من السلف من يوصي العقيم بالإكثار من الاستغفار لقول نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فللاستغفار آثار عظيمة، والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار طلب مغفرة الذنب، ومغفرة الذنب تكون بمحوه أو بالتغطية عليه. أحيانا كلمة الاستغفار تتأتى مع كلمة العفو، عفوا واغفر لنا، فيكون لهذه معنى ولهذه معنى. اغفر لنا غطي على ذنوبنا من المغفر الذي يغطي الرأس، عفوا امحو الأثر من الأصل، ومنه إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. كان أهل الشرك يقولون ذلك، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكانوا يقولون أو عفوا يرون العمرة في أشهر في أشهر الحرم من أفجر الفجور، فكانوا لا يستجيزون أن يعتمروا في الأشهر الحرم. ويقول قائلهم إذا برئ الدبر زهر الناقة التي حملت الحجيج، وعاف الأثر محي أثر الإبل التي سارت إلى الحجيج والدواب، ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، فالشاهد من قوله عاف الأثر يعني محي أثره. فكلمة اعف عنا واغفر لنا المغفرة التغطية على الذنب وعدم المؤاخذة به، العفو محوه من الأصل، لكنها من الإصطلاحات التي إذا اجتمعت انفردت، وإذا انفردت اجتمعت. يعني إذا جاءت كلمته المغفرة شملت الاثنين معا، والعفو كذلك، والله أعلم. قال تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، يطلبون المغفرة لمن في الأرض. إذن نحن من فضل الله علينا كمؤمنين كمسلمين لنا أولياء، الله ولي الذين آمنوا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأيضا من أوليائنا بعد الله الملائكة، الملائكة توالي أهل الإيمان، الملائكة تسدد أهل الإيمان وتواليهم، كما قالت وتقدم في سورة فصلت، أو كما تقول لأهل الإيمان عند الاحتضار، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كما كنا أولياء لكم في الدنيا فنحن أولياء لكم في الآخرة. وكذلك فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا يجب أن يكون الأمر، أن يوالي المؤمن أخاه المؤمن، لا أن يقتله ولا أن يفضحه ولا أن يغتصب ماله ولا أن يقتلس ماله، بل يواليه. فأنت يا مؤمن لك أولياء، الله وليك، ثم ملائكة الرحمن أولياء لك إن شاء الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالحمد لله على هذا، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اتخذوا غير الله آلهة يعبدونها، الله حفيظ عليهم، حافظ لأعمالهم وكاتبها ومسجلها عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، ما وكلناك يا رسول الله بكتابة أعمالهم ولا بحفظها ولا بتصديرها، بل هذا الأمر موكول إلينا، نحن الذين نحفظ عليهم أعمالهم ونكتبها عليهم ونسطرها عليهم تصديرا، وما أنت عليهم بوكيل. وقيل وما أنت بموكل أيضا بهدايتهم، فهدايتهم أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بموكل أيضا في الدفاع عنهم، ما أنت بموكلا عنهم في هذا الباب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكما أننا أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك أنت أيضا قرآنا عربيا. ومن هنا يظهر ولاؤنا للغة العرب، ولاؤنا للغة العرب ليست لأنها لغة آبائنا وأجدادنا، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. فلسنا كالألمان الذين يعظمون الألمانية لأنها لغة جنسهم، ولا كالإنجليز. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد كلمة رسول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنقول وبالله التوفيق: ليس ولاؤنا للغة العربية لأنها لغة الآباء والأجداد، إنما لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه، والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. قال تعالى بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كذلك جعلناه قرآنا عربيا، فالقرآن نزل بلغة العرب، ومن هنا يكمن تعظيمنا لها. والحمد لله، كتاب الله حفظ هذه اللغة من الاندراس والاندثار، وإلا لذهبت كما ذهبت غيرها من اللغات، إلا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحفظها، وهي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى لها بسبب هذا القرآن الكريم. فمن فضل الله على العرب أن نزل القرآن بلغتهم، فحفظ الله لهم لغتهم بسبب ذلك. وإلا حتى فدول الكفر تتغير اللغات كل يوم وكل ليلة، واللهجات تتغير، لكن كتاب الله حفظ الله به هذه اللغة الكريمة المباركة الباسلة، فجدير بنا أن نتعلمها. وعيب على شخص يبلغ عن الله ورسوله أن يبلغ بألفاظ ركيكة، بألفاظ عامية، بألفاظ مستعجمة، إنما نبلغ عن الله ورسوله كما بلغ الله عن نفسه، كما بلغ رسول الله، كما بلغ الله سبحانه، أو كما أنزل الله في كتابه، كما بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس الآن يتعاجمون، وكلما تعاجموا ظهر لهم في أنفسهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، بل إنهم لكاذبون في هذا. فالتقدم والرقي في الإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: أنا أدخلت ابني مدرسة ناشونال. الآخر يقول: لا، أدخلت انترناشونال. ولا نعرف انترناشونال ولا ناشونال، نعتز بكتاب الله. ويهملون تعليم الأبناء وتعليم البنات كتاب الله عز وجل ويهملون تعليم الأولاد والبنات لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فجدير بنا يا أهل الإسلام في كل زمان ومكان أن نولي هذه اللغة التي نزل بها القرآن اهتماما عظيما أكبر من أي لغات، واهتماما أعظم من أي لغات، لأنها التي بها نتوصل إلى معرفة كلام ربنا، نتوصل إلى معرفة مراد ربنا سبحانه، نتوصل بها إلى فهم كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتوصل بها إلى فهم كلام أئمتنا وعلمائنا. فجدير بنا أن نوليها اهتماما وأن نوليها اعتناء ونشجعها بكل ما نملك، بكل ما نستطيع أن نشجعها به، ليس لأنها لغة العرب ولكنها اللغة التي نزل بها القرآن، وبها نفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتولى اهتماما. وأعجب من أقوام فتحوا مدارس علمية وحتى يعني تنشط من وجهة نظرهم يطلقون عليها أكاديمية. ما أكاديمية؟ ما نعرف أكاديمية في لغتنا التي نزل بها كتاب الله ونزل بها وتحدث بها رسول الله. فلا بد أن يضيفوا كلمة أعجمية ظنين أنها ترفعهم وترقيهم. وقد علمنا أن الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويكرم ويهين هو الله سبحانه، وأن الاقتراب منه سبحانه، القرب منه، من كتابه، من سنة رسوله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هي التي ترقي الشخص. وأصبح التجار يظنون ألا ترويج لسلعهم إلا إذا وضعوا اسما أجنبيا، حتى تجد فلان دكان مثلا فلان أو محل فلان يقول فلان سعد سنتر، ما عرفش شركة إسلام قولك إسلام كو، ما إسلام كومباني، ما هذا كله؟ نحن أغنياء بالله ثم باللغة التي نزل بها كتاب الله. فنناشد أهل الإسلام أن يتقوا الله، أن الشوارع ملئت بالأسماء العزمية، قرية من القرى، الفلاح صاحب البهيمة وماشي للحق، والكاتب يقول لك ما عرفش إيفون يكتب لك أسماء أعجمية نتعجب منها. طب لماذا لا تكتب كلاما عربيا مبينا؟ لماذا لا تكتب كلاما من كتاب الله، كلاما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، يراد بلغتكم شر من هؤلاء الأعاجم الكفرة، يريدون محوها لتجهل كتاب ربك، لتجهل سنة نبيك، لتجهل أقوال سلفك الصالح من الصحابة والتابعين. فهي حملة تغريبية، حملة تغريبية لقيادة الناس إلى ثقافة الغرب وأفكار الغربيين الكفرة. فجدير بنا أن نولي لغتنا اهتماما. لا نقول كما قد يفهم أن لغة تعلم لغة العجم محرمة، لا، بل نولي لغتنا اهتماما، ولا مانع أن نتعلم ما ينفعنا في دنيانا مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على تعلم السريانية، وقال إني لا آمن يهود على كتابنا، فتعلمها زيد بن ثابت في 15 يوما من ذكائه الذي من الله تعالى به عليه. ف نتعلم لغتنا حتى نفهم كتاب ربنا، ونتعلم أيضا من أمور الدنيا بعد ذلك ما ينفعنا الله به فيها. وقد قال تعالى إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أطلق على كلمة العشاء العتمة، على العشاء العتمة، ولكن العتمة هي قال لو تعلمون ما في العتمة والصبح لا يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكن مع ذلك مع أنها كلمة لها أصلها، لكن لأنها لغة الأعراب التي انتشرت ما أحب الرسول أن تسود هذه اللغة، فقال لأصحابه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، أي اجعلوها أنتم العشاء التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي جاءت في سنة الرسول وقت العشاء إلى منتصف الليل، إذا تعارض العشاء والعشاء نصوص بهذا كثير. فلم يرد أن تغلب لغة الأعراب على لغة القرآن الكريم ولغة قريش التي نزل بها القرآن. فالعامية يجب أن تندحر ونحل مكانها اللغة العربية، واللغات العجمية أيضا تقوض قدر استطاعتنا، ونتعلم لغتنا التي نزل بها القرآن الكريم. حتى إخواننا العرب المصريون أصبحوا يعانون، بلاد من المصريين تقول سنضربوه نقتلوه نموتوه، ما لحن غريب حتى في اللغة التي تكلم بها العرب. لا بد من الإصلاح والسعي في ذلك. قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. هل الرسول ينذر أم القرى التي هي مكة ومن حولها فقط؟ كلا، بل قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت للناس كافة. فالرسول رسول إلى الناس كلهم لأنذركم به ومن بلغ لينذركم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. بهذا القدر أجتزي. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وحفظكم الله.